إرشادات جديدة بشأن كيفية توجيه ونصح الأطفال والمراهقين بشأن التعامل مع المواد الإعلامية طرحتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال التي حذرت من آثار سلبية على النشأ من وسائل الإعلام والإنترنت. لكن الإرشادات نحت منحا فضفاضا اتجاه المراهقين في أعمار أكبر لتتح لهم حرية أوسع في مشاهدة البرامج والدخول للمواقع الإلكترونية. الأكاديمية التي دعت إلى انتقاء مواد إعلامية رفيعة المستوى للأطفال نبهت إلى ضرورة تغيير كمية ونوعية المواد الإعلامية وفقا لتقدم أعمار الأطفال، دعوة الأسر لمراقبة المحتوى الإعلامي واختيار ما يناسب الأطفال، الحرص على إبعاد الأطفال دون العامين عن وسائل الإعلام، مصاحبة الأطفال أثناء مشاهدة التلفزيون أو استخدام الإنترنت، التوعية المستمرة بإجراءات السلامة ما عند استخدام الإنترنت. الأكاديمية الأمريكية ورغم إشارتها إلى عدم تيقنها من فائدة المواد الإعلامية على الأطفال، غير أنها في المقابل أكدت على آثار سلبية مثل اضطرابات النوم ومخاطر تعرض الأطفال للسمنة.